طبعا دار السيدة زينب سلام الله عليها الثقافية لتعليم الخطابة الحسينية، تأسست في تاريخ قريب جدا عام 2001، واحنا الحين في 2003، يعني مضى على تأسيسها سنتين. الفكرة الأساسية وجوهر هذه الدار، عمل هذه الدار، تخريج مجموعة من خدمة المنبر الحسيني المكتملي الثقافة، الصادقي النيات، المخلصين في عملهم، من كل أرجاء المعمورة دون الاقتصار على مكان دون مكان، إضافة إلى مجلة مهمة جدا وهي تعتبر باكورة المجلات التي تتحدث عن ما يهم المنبر الحسيني، واسمها مجلة المنبر الحسيني، إضافة إلى طموح، وهذا الطموح مشروع بالنسبة لنا، إلى تأسيس حوزة أوسع ودراسات أطول في مجال الخدمة الحسينية. قبلنا لحد الآن تقريبا 4 دورات، وكان الطلاب في هذه الدورات من مختلف الأقطار العربية والأفريقية والإسلامية، لأنه تخرج عندنا طبعا من الطلاب من أفريقيا، وهذه طبعا بادرة خير، وأول خطيب أفريقي من القارة الذهبية، أنا ما أسميها القارة السوداء، أقول القارة الذهبية لأنه معادن الذهب كلها عندهم، والألماز كلها عندهم، والخيرات كلها عندهم حقيقة. 5 أو 6 خطباء لحد الآن من أفريقيا، من نيجيريا ومن سيراليون ومن الجابون، تخرج من هذه الدار، وكانوا أول حملة لواء الحسين عليه السلام في هذه القارة الذهبية. إضافة شمال أفريقيا اللي ما كان لهم سابقة في هذا المجال كذلك دخل الدار، والدورات طلاب جزائريين تونسيين مصريين دخلوا، وكان لهم يعني الحقيقة دور فعال في أداء هذه الدار. إضافة إلى نحن الآن في الجمهورية العربية السورية اللي شفنا بيها الحرية الكاملة لتفعيل طاقاتنا ونشاطاتنا، ويمكن البلد العربي أو الإسلامي الوحيد اللي بهذا المجال من الحرية للتعبير عن الشعائر الإسلامية الدينية والنشاطات العلمية والثقافية، مو بس إلنا، لكل الأديان ولكل المذاهب ولكل الأفكار في هذا البلد بكل حرية وتمام. ولولا طبعا إصرار وجدية وإخلاص مؤسس الدار أخي وعزيزي فضيلة الخطيب الكبير السيد جواد القزويني، دام مؤيدا حقيقة. والعمل تلاحظوا يعني اليوم كثير من الأعمال والنشاطات تأخذ يعني تحتاج في مسيرتها إلى جانب مادي، أهملنا الجانب المادي كلية في هذه الدار، يعني تعودنا على العطاء وعدم الأخذ، وهذه طبعا وجهة نظر مختلفة بيني وبين سماحة السيد. كنت وما زلت أصر على أن الطالب المشترك في دورات تعلم الخطابة في الدار عليه أن يدفع رسم ولو رمزي، لكي يشعره بأن هذه المعلومات اللي يستفيد من عندها لها قيمة، إضافة لقيمة المعنوية قيمة مادية ستدفعه للمواظبة على الدوام، للمواظبة على الدراسة، والمواظبة على التقدم والتطور، لأنه اليوم كل شيء مجاني، الناس تستقله تستخف به، روح إلى عالم من العلماء، مرجع من المراجع، أهدى لك كتاب، تستهين بالكتاب، أما روح نفس الكتاب اشتريه من المكتبة، ادفع فلوسه، ذيك الساعة يكون عزيز على قلبك، إذا إجا ابنك شقق الغلاف مالته تتعارك بها وتضربه، أما إذا محصل ببلاش من المرجعية يا معود خذ روح تجيب غيره. فمع ذلك أراد السيد جواد قزويني أن يكون عملنا خالصا لله دون أي عوض، يريد العوض من السيدة زينب سلام الله عليها. طبعا هذه من محاسن الصدف أنه زينب سلام الله عليها هي حامل لواء البيان، هي التي حفظت دماء الحسين عليه السلام بمواقفها المشهودة، بصمودها، بصدرها، بجلدها، ها؟ هي التي حفظت الإمامة. لولا زينب سلام الله عليها ولا الإمام زين العابدين عليه السلام قتل، صح ولا لا؟ بأكثر من مشهد، في الخيمة أرادوا قتله، في مجلس ابن زياد أرادوا قتله، في الشام أرادوا قتله. من الذي حفظ هذه المسؤولية الكبيرة؟ إنها زينب سلام الله عليها. شوف الصدف أنه من دار الحوراء زينب، ومن جوار الحوراء زينب، ومن مدد الحوراء زينب سلام الله عليها، كنت تنبثق هذه الدار ونستمد منها العون، نستمد من عندها الروحية، نستمد من عندها القوة. زين، هذا المدد الذي لا ينضب. المدد المادي يجوز أي مؤسسة، أي مرجعية، أي كذا تدعمنا، ممكن تدعمنا ماديا سنة وسنتين وثلاثة، بعدين نختلف وياها حول عنوان من العناوين فيقطعون عنا المدد، صح لو لا؟ يقطعون المي والكهرباء. بينما زينب سلام الله عليها ما دمنا معها لا أشك بأنها أبدا لا تقطع العطاء عنا أبدا، بمقدار ما نكون وياها هي ويانا، لأنه تدري بأن نوايانا وهدفنا هو إحياء ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الدار طبعا شو الإمكانات المحدودة استطاعت لحد الآن؟ الدورة الأولى دخل فيها حوالي 80 طالب، تخرج من عدد حدود 14 نتيجة الشدة. طبعا شاركنا في عطائنا أقطاب في العلم والفضل والخطابة والمنبر، منهم الشيخ محمد كاظم الخاقاني آية الله، منبع العلم والأخلاق والورع والتقوى، وهو أشهر من أن يعرف. شارك في حتى في خطوات التأسيس الأخ الكبير الخطيب